حديث 1254 به حديثي ده بحث ايه تكرن استقبال مجاهده بتكرن ابيش غزوتين وقت الزفرن اف حديثها وحديث الدفرة هل سربي صحبتي عن ابن الزبير رضي الله عنهما في سي عبد الله كر زبير كر عوامي خدش هردك رازب انه قال لابن جعفر قوت عبد الله كر جعفر رضي الله عنهما خدش هردك رازب أتذكر أربيراتتت إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أمتشينا برهية فيغنبري صلى الله عليه وسلم أنا أس وأنت تو يا عبد الله وابن عباس وعبد الله كر عباسي قال قوت نعم بل فحملنا أمهرد هلجرت وتركك أتو هيلج وننشي السيارة سارك في هلجر.